بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في آخر باب الغصب، وقد وقفنا على إذا غصب الإنسان شيئا ثم بعد ذلك رجع إلى الرشد والصواب فإنه يعيده إلى صاحبه. فإذا جاهل صاحبه فإنه يسلمه للحاكم وتبرأ ذمته أو يتصدق به عنه، وإذا تصدق به عنه برئت ذمته. وإذا كان هناك طير في قفص ففتح القفص وطار، أو حيوان في مكان مغلق عليه وفتح الباب وخرج، فإنه يضمن على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن جهل الغاصب ربه، يعني صاحب المتاع المغصوب أو صاحب العين المغصوبة. الغاصب غصب وأراد أن يعيد الشيء المغصوب إلى صاحبه، إلا أنه جهله، لا يدري أي. كثير من الناس يسأل الآن، يقول: إني تعاملت مع فلان وإني لا أدري أين مكانه. لا، نقول له: الآن تيسرت الأسباب وأصبح بإمكانك أن تعرف أين يقيم، وهل هو حي أو ميت، وهل له ورثة، لأن له زملاء وله أصدقاء وله إخوان يعرفون حقيقة الأمر. نعم. وإن جهل الغاصب ربه، أي رب المغصوب، سلمه للقاضي وبرئت ذمته، لأن القاضي يستلم ما هو مجهول أو يستلم عن من جهل، ويستلم الضوال ويتولاها، ويستلم الودائع ويتولاها. فإذا سلمه للحاكم برئت ذمته، لأن الحاكم يقوم مقام رب المغصوب. نعم. فبرئ من أهدته، ويلزمه تسلمه، ويلزمه، أي يلزم الحاكم أن يستلم هذا الشيء، كما يلزمه تسلم الضوال ويلزمه تسلم الودائع. نعم. أو تصدق به عنه مدمونا، أو تصدق، يعني الغاصب تصدق بالعين المغصوبة عن من غصبها منه مضمونا، بمعنى انه لو جاء يوم من الايام عاد اليه، ما يقول تصدقت وانتهينا، لا، يعيد اليه ما تصدق به. نعم. مضمونا بنية ضمانه ان جاء ربه، اذا جاء صاحبه ما يقول تصدقت وانتهينا، لا، يعطيه مقابل. نعم. فاذا تصدق به كان ثوابه لربه، فاذا تصدق به كان ثوابه، أي ثواب العين المغصوبة حينما تصدق بها الغاصب لصاحبها الذي غصبت منه. نعم. وسقط عنه إثم الغصب، لأنه أخرجها من نية من ذمته. نعم. وكذا حكم رهن ووديعة ونائبهما إذا جهل ربها. وكذا حكم رهن ووديعة إذا جهل ربها، إما أن تسلم للحاكم وإما أن يتصدق بها بنية التعويض إذا جاء صاحبها يعوضه. نعم. وليس لمن عنده أخذ شيء منها. وليس لمن هي عنده، ما يقول ما أعرف صاحبها فأريد أن أستفيد منها أنا، لا، لابد أن يتصدق بها حتى وإن كان فقيرا يتصدق بها عن صاحبها بنية الضمان، لأنه إذا تصدق بها جمع بين الأمر، أخرجها من عهدته وحصل الأجر بهذه الصدقة لصاحبها. نعم. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه أتلف، المسألة جديدة، قلنا أتلف مالا محترما، عندنا مال غير، أو عندنا الذي لا يدخل في هذا، لو أتلف كلبا أو أتلف سرجين أو غير ذلك مما لا يتمول. نعم. لأنه فوته عليه أو بغير إذن ربه، يعني بغير إذن صاحبه، أما إذا كان بإذن صاحبه فلا حرج عليه، إذا قال أتلف هذا الشيء فأتلفه فلا حرج عليه، ولكن أتلفه بدون إذن ربه فإنه يضمنه ويقول الموفق لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم في وجوب الضمان خلافا، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، سواء كان مكلفا أو غير مكلف فيلزمه الضمان. نعم. لأنه فوته عليه. نعم. أو فتح قفصا أتلف عن طائر، أتلف ضمن، فتح قفصا فطار الطائر يلزمه الضمان. نعم. أو فتح بابا فضاء ما كان، فتح باب في غرفة مثلا فيها طيور، أو محل عشة ولا صندقة ولا كذا فيها طيور، فتح الباب وطار، فتح الباب وخرجت الأغنام، فتح الباب وخرجت الحيوانات الموجودة، دجاج وغير ذلك أو أرانب أو حمام، فتح، فإنه يلزمه الضمان لأنه تسبب في ذهابها عن صاحبها. نعم. أو حل وكاء بالطماع أو جاب وكاء، يعني في قربة فيها عسل، فيها ماء، فيها سمن، فيها زيت، حل الوكاء وهو سائل فعلى طول ذهب في الأرض، أو جامد لكن جته حرارة الشمس فذاب وسال في الأرض فيلزمه الضمان لأنه تسبب في ذلك. نعم. أو ألقته ريه فاندفق ثمنه. نعم. أو حل رباطا أم فرس، يعني حل الوكاء، حل الوكاء وهو مستند إلى جهة وفمه إلى أعلى فم الزق، الريح ألقته في الأرض، لما ألقته خرج الزيت أو العسل أو السمن في الأرض فيلزمه الضمان. نعم. أو حل رباطا أم فرس، فرس كانت مربوطة جاء وحل الرباط وهربت، شاة مربوطة فحل رباطها، سفينة كانت مربوطة عين في البحر ومربوطة جاء وأطلق الرباط فذهبت بها الريح إلى عرض البحر فيلزمه الضمان. نعم. أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه. نعم. أو أتلف ما فيه شيئا ونعري أينه وما ذكر، يعني كان مربوط الحيوان ثم جاء وأتلف شيء، الحيوان مربوط في هذا المكان مثلا فرس، بقرة مثلا، نقول عنز، شاة إلى آخره، مربوطة وهنا أمتعة، أطلق رباط ذلك الحيوان فعبث بالطعام أو بالمتاع وأفسده فيلزمه الضمان أو أتلف شيئا، يعني الحيوان المربوط أتلف شيئا. نعم. لأنه تلف بسبب فعله. أتلف الطائر، أتلف الفرس، السفينة اللي كانت مربوطة جاءت واصطدمت بسفينة أخرى فغرقت في البحر، يلزمه الضمان. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه لتعديه. ربط دابة طريق ضيق، الطريق الواسع عرفا الناس يفوتون، فجرت العادة إن الناس يربطون مثلا أبقارهم، يربطون حيواناتهم عند الباب والناس يفوتون لأن الطريق واسع. لكن إذا طريق ضيق وربط حيوان فجاء الحيوان فتسبب في ضرر على إنسان أو رش ماء، جاء إنسان وزلق في الماء، فإن صاحب هذا الذي رش الماء يضمن، إلا إذا كان الرش معتاد لتهدئة الغبار فهذا لا حرج فيه، لكن ماء بحيث أن الإنسان إذا مشى يزلق فيه، أو فيه طين إذا وطأ عليه إنسان عثرت رجله فإنه يضمن. نعم. أو أتلف شيئا ضمنه لتعديه بالربط، ومثله لو ترك في الطريق، لو ترك في الطريق طين أو ترك في الطريق بشور موس وجاء إنسان وزلق فيها، فما كان معتاد عرفا لا، وما كان غير معتاد عرفا يلزم من وضع شيئا سبب ضررا على المارة يلزمه الضمان. نعم. أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم. نقول خلاف العادة، خلاف، أما إذا كان شيء معتاد، قلنا المعتاد في القرى إن الناس يربطون الأغنام عند الباب، الناس في الأرياف يربطون حيواناتهم إبلهم عند الباب، فإذا كان هذا الشيء معتاد فلا حرج، وإذا كان خلاف المعتاد وسبب ضررا على أحد المارة فإن صاحب الحيوان يضمن ما حصل بسبب حيوانه. نعم. أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط. أسند خشبة إلى حائط، جاء واحد واصطدم بالخشبة هذه، فمعناه أنه ضر حينما وضع هذه الخشبة. نعم. كما يضمن مقتني الكلب العقور. مقتني إنسان عنده كلب عقور، ودخل شخص داره بإذنه فعقره الكلب يضمن، لو دخل بدون إذن فعضه الكلب لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا الداخل متعدي، لكن لو دخل بإذن صاحب الدار فاعتدى الكلب على الداخل فإن صاحب الدار يضمن، لأنه هذا الرجل أذن له بالدخول واعتدى عليه الكلب. نعم. كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، أو عقره خارج المنزل لأنه متعدي بالاقتناء، باقتناء الكلب. نعم. فإن دخل منزله بغير إذنه لم إذا إنسان عنده كلب لحراسة وجاء إنسان دخل بدون إذن فالكلب اعتدى عليه لا ضمان، لأن هذا الداخل هو المتعدي. نعم. لأنه متعد بالدخول. وإن أتلف العقور شيئا بغير عقر، أتلف العقور يعني الكلب شيء بغير العقر، كأن يكون ولغا أو بالا في إناء فلا ضمان، لأن هذه الأشياء معتادة من الحيوانات. نعم. كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان. نعم. لأن هذا لا يختص بالوقوع. ولغ يعني أكل في فمه منه. نعم. وحكم أسد ونهر وحكم أسد ونمر يعني الحيوانات هذه حكمها حكم الكلب. نعم. وحكم أسد ونمر وذئب وحر تأكل الطيور وتقلب القيور. هر تأكل الطيور. نعم. وتقلب القدور في العادة حكم الكلب للقوت. نعم. ولو قتل هرٌ ولو هرٌ تأكل الطيور وتقلب القدور. صار بقدر يقلب القدر الهر الكبير. نعم. ولو قتل هرٌ بأكل لحم وناره والفواسق المعروفة. نعم. وإن حفر في فنائه بئرا في فنائه حفر عند بابه بئر جاء واحد وطاح في البئر فإنه يضمن لازم إذا حفر بئر عند بابه أن يجعل له سياج أن يجعل له حواجز بخلاف ما لو حفره في سابلة في مكان سبيل علشان يروون الناس يعرفون أن هذا المكان مكان لري الماء مكان لجلب الماء فلا حرج لكن لو حفر عند بابه وما جرت العادة أن الإنسان يحفر فحفر وسقط به إنسان فإن الحافر يضمن ذلك الذي سقط. نعم. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف به. نعم. وإن حفرها لنفع المسلمين في قرية في المكان الفلاني حفر علشان الناس يروون كل واحد يأتي بقربته يأتي بإنائه ويأخذ الماء فهذا لا يضمن من تلف لأن الإنسان عليه أن يتنبه لهذا. نعم. وإن حفرها لنفع المسلمين بلا لنفع المسلمين ليست له الأولى عند بابه قلنا ضمن الثانية في سابلة في مكان وقف لأجل أن يستفيد الناس من الماء. نعم. لم يضمن ما تلف به لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه. وإن مال الحائط ثم سقط وتضرر إنسان لا يضمن إلا إذا أخبر بأن الجدار مائل وأنه خطر ولم يرعوي لما حصل له من تنبيه فإنه يضمن. إنسان بنى به والبناء كان محكم ومال الجدار ولم يدري ثم سقط على إنسان ومات قالوا لا ضمان لأنه ليس عنده خلفية لكن إنسان جداره مائل فجاءت مثلا البلدية وأخبرته بأن الجدار مائل عليه أن يعمل على إصلاحه إلا أنه لم يفعل فسقط على إنسان ومات فإنه يضمن فيضمن إذا كان على علم ولا يضمن إذا كان لا يدري عن ذلك. نعم. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث إلا إذا كان على علم فإنه يضمن إذا كان على علم بأن الجدار مائل وأنه يشكل خطورة على المارين فإنه يضمن. نعم. والسقوط بغير فعله. نعم. وما أتلفت عندنا البهائم الناس باللي عندهم مزارع وبالليل وبالنهار مزارع موجودة والناس عندهم غنم وعندهم إبل وعندهم بقر أحيانا الحيوانات هذه تتلف أحيانا تتلف بالليل وأحيانا تتلف بالنهار إذا كانت تلف بالليل فإن صاحب الحيوان يضمن حيث أطلق العنان لحيوانات بالليل إذا كانت تلف بالنهار فلا ضمان لأن صاحب المزرعة المفروض يحرس مزرعته بالنهار الآن عندنا تلف جاء فلان وقال إن حيوانات فلان إبل وبقر وغنم دخلت مزرعتي وأتلفتها نقول التلف بالليل ولا بالنهار إذا قالوا التلف بالنهار نقول لا ضمان بالنهار أنت بالمزرعة كنت إذا قال التلف بالليل الناس نايمين نقول لصاحب الحيوانات اضمن لأن المفروض أن تتعاهد ماشيتك بالليل فتحرسها عن أن تتعدى على مزارع الآخرين. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع. وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، ذهبوا جميعا إلى أن ما أتلفته ليلا ضمنه صاحبها، وما أتلفته نهارا هدر. إيش معنى هدر؟ يعني لا ضمان فيه. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيره. زرع شجر قال ونحو وغيرهما. وش معنى غيرهما؟ غيرهما أنا عندي بسطة مثلا جاءت وعندي ثياب جاءت ومزقتها، جاءت البقر ومزقت ما عندي من متاع أريد بيعه، مزقت الثياب، مزقت الأغراض اللي عندي، فحصل منها أذى وإتلاف. نسأل هل هذا التلف بالليل ولا بالنهار؟ إذا قالوا بالليل نقول لصاحبي أن يضمن، لأن عليه أن يتعاهد حيوانه بالليل ولا يتركه يعبث بمصالح الآخر. وإذا كان التلف بالنهار نقول لصاحب المزرعة أو صاحب المتاع احفظ مزرعتك واحفظ متاعك عن أن يعتدى عليه. نعم. والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها. ضمنه صاحبها بالليل صاحب البقر وصاحب الغنم صاحب العبل يضمن، بالنهار صاحب المزرعة هو الذي يتحمل وهدر. نعم. لما روى مالك عن الزهري عن هدام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، يعني بستان، فأفسدت. نعم. أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال هبدها على أهل هبدها. الأموال، الأموال يعني البساتين، حفظها. نعم. حفظها بالنهار، حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. بالنهار احفظوها، احفظوا بساتينكم، حفظ، وما حصل من الفساد بالليل فهو مضمون على أهل الماشية. نعم. وما أفسدته بالليل فهو مضمون عليه إلا أن تلقي نهارا بقرب بالنهار. بالنهار لا ضمان على رب البقر ولا رب الغنم ولا رب الإبل إلا إذا أرسلها، يعني طلع بها من الحوش وارسلها إلى جانب البستان فدخل، معناه أنه تعمد إدخالها هذا الحال. فيقول هنا بالنهار لا ضمان، وصاحب المزرعة يحرس مزرعته إلا إذا كان رب الإبل رب البقر رب الغنم رب الماشية أرسلها بجنب البستان، أرسلها معناه يريد أي شيء، يريد أن تدخل دخلت وأفسدت، معناه الذي تسبب. فيضمن ولو كان الإتلاف نهارا، لا يضمن رب الماشية ما أتلفته إلا إذا كان بالليل، فلا يضمن بالنهار إلا إذا كانت قرب المزرعة وأرسلها فهو يضمن. نعم. إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تدركه وعاده فيضمن مرسلها، فيضمن مرسلها لتفريطه. الآن أخرجها من الحوش بجنب المزرعة وخلها تمشي، دخلت المزرعة على طول، إخراجها وتركها معناه تهيئة لها بالدخول، هيئ لها الطريق فدخلت، فإنه يضمن. لا يضمن ربها نهارا إلا إذا كان قد أرسلها بجوار مزرعة فأتلفت ما أتلفت. نعم. وإذا طرد دابة من ذرعه لم يتلف. عندنا مسألة يا إخوان، عندنا مسألة، دخلت الأغنام إلى المزرعة دخلت الأغنام إلى المزرعة وطردها، فإذا كان فضى عليه أن يطردها ويبعد، لكن إذا ولا شيء عليه، لكن إذا كان طردها وجوارها المزرعة الثانية معناه أنك طردتها للمزرعة الثانية ففيه ضمان، لأنك بطردك إياها هيأت لها الدخول للمزرعة المجاورة لمزرعتها. نعم. وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، وطردها ما عليه إلا إذا أدخلها مزرعة جاره، أو اتصلت المزارع بعضها مع بعض معناه على طول من مزرعته مزرعة جاره، معناه أنك هيأت لها فيضمن. نعم. فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على فيها، فإذا اتصلت المزارع ما يطردها، لأنه إذا طردها دخلت مزرعة غيره، لكن عليه أن يحاول منعها أو استدعى صاحبها أو تركها ويطالب صاحبها بما أفسده، لأنه بطرده لها هيأ لها الدخول لمزرعة غيره ولم تكن دخلتها، أما مزرعته فهي موجودة فيها فيحاول يمنعها أو يستدعي صاحبها. نعم. صبر ليرجع على ربها ولو قدر أي ليرجع على ربها بأي شيء، بقيمة ما أتلفت. صبر لأنه إذا ما صبر أخرجها المزرعة الجار أفسدت فيكون تسبب في هذا، لكن إذا صبر طالب ربها بقيمة ما أتلفت. ولو قدر أن يخرجها ولو قدر أن يخرجها ما يخرجها، لأنه إذا أخرجها انتقلت إلى مزرعة الثانية. نعم. وله من صرف غير المزارع فتركها فحذر، إذا قدر على إخراجها، يعني مثلا هنا مزرعة وبجواره مزرعة وأمامه فضاء، لو قدر على إخراجها للفضاء وتركها تعبث هذا، لأنك تقدر تمنعها لكن ما منعها. أما إذا كان ما عنده فضاء وإنما إذا أخرجها على طول انتقلت إلى مزرعة الجار فهو يدعها ويطالب صاحبها بما أتلفت. نعم. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو عندنا طائر، بهيمة حصل منها ضرر، بعير جاء وعض إنسان، عض طفل، مرة ثانية بعير جاء ورفس واحد برجله، متى وهي بيد إنسان، متى يتحمل ومتى لا يتحمل؟ عندنا بعير أو فرس أو حمار وإنسان راكب أو إنسان معه المقود أو إنسان يمشي خلف، عض يعني اعتدى بما هو بمقدمة أو رفس بالمؤخر، فمتى يضمن ومتى لا يضمن؟ نعم. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، راكب ضمن أو قائد أو سائق، راكب فوق، قائد معه الخطاب، سائق يمشي خلفها. نعم. ضمن بجنايتها ضمن مقدمها، ضمن جناية اللي في المقدمة. نعم. كيدها وفمها، كيدها باليد أو بالفم عض. نعم. لا ما جنت بمؤخرة لأنه ما يملك ترفس برجلها ولا يستطيع يملكها. نعم. لما روى أبو سعيد مرفوعا. نعم. الرجل الجبار وفي رواية الرجل وفي رواية العجماء، يعني البهيمة، العجماء جبار بمعنى هدر، يعني جنايته هذا. نعم. وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار. نعم. ولو كان السبب من غيرهم كنقص وتنفير، إذا كان السبب في الجناية من غيره، كواحد نغزها من أسفل فخبطته برجلها، كواحد مع الإبط مثلا في العصا لكزها فضربت في رمحته أو كذا، فإذا كان هذه الجناية بسبب فعل إنسان فهذا الفاعل يضمن ما حصل من جناية. نعم. ولو كان السبب من غيرهم كنقص أو تنفير دم فاعله. فلو ركبها اثنان واحد راكب والثاني راكب معه، الاثنين ما هم كلهم يتصرفون، اللي يتصرف فيها واحد، واحد راكب خلف مثلا أو راح واحد راكب، فالذي يضمن هو المتصرف في البهيمة، أما غير المتصرف اللي مجرد ركوب لا يضمن. نعم. ولو ركب اثنان فالضمان على المتصرف منهما وباقي جنايتها حذر. نعم. إذا لم يكن بيد أحد عليها. نعم. بقوله عليه السلام العجماء جبار. العجماء وجبار أي هدر، جنايتها هدر. نعم. بقوله عليه السلام العجماء جبار أي هدر لا الضارية. الضارية المعتادة دخول المزارع، هذا ما بادر على صاحبها أن يمنعها، يعني معتادة أن تدخل المزرعة وتفسد فيها. نعم. لا الضارية والجوارح وشبههما. نعم. كقتل السائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا نعم. قتله لم يضمنه. فإذا قتله لم يضمنه، يعني يدفعه بيد، يدفعه بعصا، يدفعه بحديدة إلى آخره. نعم. لأنه قتله بدفع جائز. لكن لو قال قتلته ما يسقط القصاص إلا إذا أثبت أنه صال عليه، أثبت بالوسائل الشرعية، بوسائل الإثبات أنه